ولقد سمعت أنا ومايك ما قاله، لكننا لم نستوعب بالكلية ما كان يتحدث عنه. أعرف أني طالما تساءلت عن سبب هروع البالغين إلى أعمالهم فيما لا يبدو في الأمر الكثير من المرح بالنسبة لهم، وأنهم لم يبدوا سعداء أبداً، ورغم ذلك أبقاهم شيء ما مقبلين بشدة على العمل. وقال مدركاً أننا استوعبنا قدر استطاعتنا ما تحدث عنه، أريدكما أيها الولدان أن تتجنبا الوقوع في هذا الشرك، فهذا ما أبغي حقيقة تعليمكما إياه، وليس فقط بلوغكما الثراء، فبلوغ الثراء لن يحل المشكلة. فسألته مندهشاً، ألا يحل المشكلة؟ فأجابني، لا، لا يحل المشكلة، ولتدعني أنجز حديثي عن العاطفة الأخرى، وهي الرغبة. البعض يسميها جشعاً، لكني أفضل أن أسميها الرغبة. إنه من الطبيعي للغاية أن يرغب المرء في شيء أفضل وأجمل وأكثر متعة وإثارة، ولهذا يعمل الناس لجني المال انطلاقاً من الرغبة، إذ يرغبون في المال لما يظنون أن له قدرة على شراء السعادة. لكن السعادة التي يجنيها المال غالباً ما تكون قصيرة، وسرعان ما يحتاجون للمزيد من المال لتحصيل المزيد من السعادة والبهجة والراحة والأمان، فيعملون ظانين أن المال سيسكن أرواحهم المهتاجة بالخوف والرغبة، لكن المال لا يمنحهم ذلك. فسأله مايك، ولا الأثرياء منهم؟ فأجاب أبي الثري، ولا الأثرياء منهم. ففي الحقيقة لم يسعى الكثير من الأثرياء إلى الثراء بسبب الرغبة، بل بسبب الخوف، إذ يحسبون المال قادراً على تخليصهم من خشية الافتقار إلى المال ومن الفقر، فيكدسون الأطنان منه فقط ليجدوا أن خوفهم صار أسوأ، إذ هم الآن يخشون فقدانه. وإن لي أصدقاء يكدون في تحصيله رغم وفرة ما جمعوه منه، وإني لا أعرف أناساً جمعوا الملايين واعتريهم اليوم خوف يفوق ما كان يعتريهم أيام عوازهم، إذ يتملكهم الهلع من فقدانه جميعاً، فبلغ بهم خوفهم الذي صار بهم إلى الثراء مبلغ السوء. وتعظم صراخ ذاك الشطر المعوز والواهن من أرواحهم، فلا يرغبون في فقدان منازلهم الرحبة ولا سياراتهم ولا مستوى المعيشة الرفيع الذي أتاحه المال لهم، فيقلقون على ما سيقوله أصدقاؤهم إنهم فقدوا مالهم جميعاً، فيتملك العديد منهم اليأس والعصاب رغم ما عليهم من أمارات الثراء وما يملكونه من مال وفير. فطرحت عليه السؤال، أيكون الرجل الفقير أسعد إذن؟ فأجابني قائلاً، لا، لست أظن ذلك، فعدم الرغبة في المال لا تقل في شذوذها عن الهوس به. وكما لو جلسنا وعلى رؤوسنا الطير، تجاوز أحد المشردين الطاولة التي نجلس عليها وتوقف عند صندوق القمامة وأخذ يعبث به. جلس ثلاثتنا ننظر إليه بانتباه عظيم فيما كنا نتجاهله قبل هذا. التقط أبي الثري دولاراً من حافظة نقوده ولوح به للرجل العجوز، وفور رؤيته للمال هرول الرجل المشرد تجاهنا سريعاً ليأخذه، وقدم وافر الشكر لأبي الثري ثم هرول منتشياً بثروته الكبيرة. قال أبي الثري، ليس مختلفاً كثيراً عن أغلب موظفي، فلقد قابلت الكثير من الناس الذين يقولون، ربي إنني لست آبهاً بالمال، لكنهم يعملون في وظيفة لمدة 8 ساعات في اليوم، وذلك إنكار للحقيقة، فإن لم يكونوا آبهين بالمال فلما يعملون إذن؟ إن هذا النوع من التفكير لهو أكثر شذوذاً من تفكير الشخص الذي يختزن المال. وإذ جلست هناك مصغياً لأبي الثري، كنت أسترجع بعقلي مرات لا تحصى قال فيها أبي الفقير، أنا لست آبهاً للمال. كان كثيراً ما يكرر تلك الكلمات، كما كان يصف نفسه دوماً بقوله، أعمل لأني أحب عملي. فطرحت على أبي الثري السؤال، فما العمل إذن؟ أنبقى بلا عمل حتى تنصرف عنا المخاوف والجشع؟ فأجابني قائلاً، لا، فذلك مضيعة للوقت،